في الخلاف في صوم النفل أو صوم النفل وصوم الفريضة. يستشكل أن بعض أهل العلم يفتون أنه يجوز في صوم النفل عقد النية من النهار من غير تبييت النية، وهذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى رجوع إلى أصل المسألة. ذلك في كثير من الأسئلة، بارك الله فيكم، في كتاب الصيام، بما أنه لم نتأصل في هذا الباب ولم نبدأ من البداية، فربما تغمض على البعض وربما نختصر، لأنه ما يمكن أيضا أن آتيك بباب الصيام من أوله فأشرح لك، فسننظر كيف نوفق بين الوجهين. لكن على العموم نقول مثلا في مثل هذه المسألة، هذه عندنا في المسألة الحديث الذي أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وأخرجه أحمد من حديث شعبة بن الحجاج عن جعدة عن أم هاني رضي الله عنها. قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ إناء فشرب منه، ثم أعطاها الإناء فشربت رضي الله عنها، ثم قالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، يعني لما قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء لم ترده وشربت، ثم قالت: أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث وأريد من إخواننا الذين من إخواننا المجتهدين الذين يأخذون فقههم من الحديث مباشرة أن يلاحظوا معنا أقوال أهل العلم في مثل هذا. أولا، هذا الحديث مختلف في ثبوته، مختلف في ثبوته من جهة أن الدارقطنية مثلا حكم على هذا الحديث بالاضطراب وعصب الجناية فيه بسماك بن حرب. وعلى العموم فالشافعية والحنابلة يستدلون بهذا الحديث على أن الصائم المتطوع يجوز له أن يقطع صومه. وقبل أن نبدأ في هذا الحديث لابد أن نتحدث عن أصل المسألة، وأصل المسألة يبدأ من هنا. أهل العلم اختلفوا في النفل، قبل اختلافهم أولا اتفقوا على أنه لا فرق بين النية في الفرض والنفل، النية في الفرض والنفل سواء من جهة القصد، عمل القلب الذي هو القصد، ومن جهة تعيين العمل صلاة كان أو صياما أو حجا أو عمرة. فهذا باتفاق. طيب، لكن اختلفوا في مسألة، اختلفوا في النفل هذا، هل يجب بالشروع أم لا يجب بالشروع؟ يكفي يا أخوانا. اختلفوا في النفل هل يجب بالشروع أم لا يجب بالشروع. ذهب المالكية والحنفية إلى أن النفل يجب بالشروع، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النفل لا يجب بالشروع. فالذين يقولون أنه لا يجب بالشروع يرون أنه لا فرق في النية هنا بين الفرض والنفل. لماذا؟ لأنه إذا نويت أنت الفرض تعينت نيتك بأن هذا العمل واجب، وإذا نويت النفل فالنية ستبقى على الندبية والنفل والتخير مطلقة. أما الذين يقولون يجب بالشروع فيقولون أن العمل في أصله هو نفل، هو تطوع، لكن إذا شرعت فيه تنقلب يعني تبقى النية كما كانت، لكن ينقلب حكمه عندك إلى الوجوب. مفهوم هذا ولا؟ أنت دخلت لتصلي ركعتين مثلا، هذان الركعتان في غير وقت الصلاة المفروضة هما من النفل، يعني أنت مخير في أن تصليهما أو لا تصليهما، أليس كذلك؟ لكن إذا عقدت تكبيرة الإحرام يجبان في حقك عند من يقول أن النفل يجب بالشروع، فلا يمكنك بعد ذلك أن تقطعها لأنها واجبة أصبحت، فتنتهي تلك النية الأولى ثم تنقلب إلى الوجوب. الذين قالوا أن النفل يجب بالشروع استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فدل هذا على أنه لا يجوز لك أن تبطل عملك. والشافعي رحمه الله وهو يرى أن النفل لا يجب بالشروع يقول أن هذه الآية في حق الأعمال المفروضة، حمل الآية على أن المقصود بالأعمال هنا هي الأعمال المفروضة فقط، وأما النوافل والتطوعات فهي على التخير فتبقى على التخير، فلا يمكن أن يكون مقصود الآية بالأعمال هنا الأعمال التي هي على وجه التخير. ومعلوم أن الأحكام التكليفية في قول جمهور أهل العلم هي خمسة فقط. طيب هذا بالنسبة هنا أيضا بارك الله فيكم لابد أن نحرر شيئا، نحرر محل النزاع، وذلك أن هناك أعمال هي باتفاق تجب بالشروع وهناك أعمال باتفاق لا تجب بالشروع، فهذه لابد أن نخرجها من البحث لأنها غير داخلة فيه، لأنهم متفقون عليها. فهم متفقون على أن الحج والعمرة يجبان بالشروع، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهم باتفاق على أن هذه تجب بالشروع، فإذا دخل الإنسان الحج لزمه أن يكمله، وإذا دخل العمرة وأحرم بها لزمه أن يكمله. ومتفقون كذلك على أن هناك شيئين لا يجبان بالشروع، وهما الطهارة التي تكون على سبيل النفل كتجديد الوضوء مثلا فله أن يقطع متى شاء، والوقف، فإذا وقف داره مثلا تطوعا فله متى شاء أن يرجع عن ذلك ما دام حيا، له أن يرجع عن وقفه ذلك. فهذان خارج محل النزاع، هذه الأمور خارج محل النزاع. فالذين يقولون أن النفل يجب بالشروع يقولون أن النفل يجب بالشروع، يقولون بالضرورة أن الوقف والطواف خارجان عن هذا. والذين يقولون أن النفل لا يجب بالشروع يرون أن الحج والعمرة يجبان بالشروع. واضح الآن؟ طيب بالنسبة لمسألتنا هذه قلنا فيها هذا الحديث الذي ذكرناه. من ناحية ثبوته ذكرنا أن الإمام الدارقطني حكم باضطرابه. الشافعية والحنابلة يستدلون به، وعلى كلا القولين، على قول من يقول بأن النفل يجب بالشروع، على قول من يقول أن النفل لا يجب بالشروع، فهذا الحديث فيه مجازا. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فيه مجازان على كلا القولين. أما على مذهب الحنابلة والشافعية فالصائم، يعني على الحقيق الذي أصبح صائما بالفعل، أمير نفسه، إن شاء صام على المجاز، أي إن شاء أكمل صومه. مفهوم ولا؟ طيب، إن شاء صام أكمل صومه، يعني هو صائم حقيقة، كيف يقول إن شاء صام؟ لابد أن تكون هذه مجازية. إن شاء صام يعني أكمل صومه، وإن شاء أفطر أي على المجاز، أي إن شاء قطع الصيام. وأما على مذهب المالكية والحنفية فيكون الصائم على المجاز، أي من أراد الصيام من الغد، لأنهم يقولون أنه يجب تبييت النية من الليل. الصائم أي من شاء الصيام من الغد، هذه تكون على المجاز. إن شاء صام على الحقيقة، إن شاء صام على الحقيقة أي أصبح من الغد صائما بالفعل، وإن شاء أفطر أي وإن شاء لم يصم، فتكون على المجاز. فهو على كلا القولين فيه مجازان لا بد أن يتنبه لهما. وفي المسألة حديثان، الحديث الأول ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يرويه بعضهم مرفوعا، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم من ناحية الرفع والوقف، فأبو داود مثلا حكم بأنه موقوف على حفصة، وذكر أربعة ممن رووه عن الزهري موقوفا على حفصة، أي من كلامها هي، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أنه رواه معمر بن راشد والزبيدي ويونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن عيينة كلهم عن الزهري رووه موقوفا عن حفصة، موقوفا على حفصة. وكذلك أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه يرى أنه موقوف على ابن عمر وليس على حفص، يرى أنه موقوف على ابن عمر، ذكر ذلك في السنن بعد أن ساق هذا الحديث، وقال وهو موقوفا على ابن عمر أصح. بل في العلل الكبير سأل الإمام البخاري، سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال هذا الحديث عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا خطأ، وإنما هو عن عبد الله بن عمر موقوف، فحكم البخاري كذلك بوقفه على عبد الله بن عمر، وكذلك حكم النسائي عليه بالوقف وغيرهم. وإن كان من أهل العلم أيضا من صحح رفعه كابن حزم والخطابي والدارقطني أيضا صحح رفعه، فهو مختلف فيه من ناحية رفعه ووقفه. وللذين يستدلون به أن يقولوا حتى ولو كان موقوفا فمثل هذا لا يقال بالرأي، لأن المسألة مسألة عبادة، مسألة عبودية، وحفصة ما يمكن أن تقول هذا من نفسها، بل لابد أن تكون سمعت مثل هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني في المسألة، الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال هل عندك من شيء؟ قالت لا يا رسول الله ما عندنا من شيء. قال فإني قالت فجاءتنا هدية أو جاءنا زور فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد جاءتنا هدية أو جاءنا زور فقال صلى الله عليه وسلم وما هو؟ فقالت حيس. الحيس هو التمر المخلوط بالسمن والأقط، الأقط هو اللبن الرايب يعني. فقال هاته، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني كنت قد أصبحت صائما. قال طلحة الراوي فحدثت به مجاهدا فقال هذا بمنزلة، هذا يرويه مسلم كله، فقال مجاهد هذا بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها، هو مخير يعني. هذا الحديث استدل به من يقول لأنه يجوز عقد النية من النهار، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها من النهار فقال لها هل عندك من شيء وهو صائم. سمعتم الحديث بألفاظه الآن. فإذا كذلك للمجتهدين الذين يأخذون من الحديث مباشرة، أهل العلم حملوا هذا على أربعة محام، والآن قد ذكرنا الأصول كلها لأننا سنستعملها هنا، كل ما ذكرناه سنستعمله هنا. فالمحمل الأول قالوا أن هذا يدل على أنه يجوز عقد النية من النهار قبل الزوال لهذا الحديث، هذا دليل المسألة، هذا قال به الشافعية والحنابلة، يجوز عقد النية من النهار باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندك من شيء، فلما قالت لا قال فإني صائم. هذا الاحتمال الأول الذي يحمل عليه الحديث، لكن بارك الله فيكم هل هذا هو الاحتمال الوحيد يعني في الحديث؟ لا. الاحتمال الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح صائما بالفعل، يعني بيت النية من الليل، وليس في الحديث ما يدل على أنه عقد النية في ذلك الوقت، بل هو بيت النية من الليل. قالوا طيب فإذا كان بيت النية من الليل فلماذا يقول فإني صائم في ذلك الوقت بعد أن سأل عن الطعام؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم جاء يسأل أهله هل عندكم من طعام، يعني لكم ليس لي، لأنهم أهله ولأنه تجب عليه نفقتهم. فلما رأى الكراهة في وجهها رضي الله عنها وأنها كرهت ألا يجد عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليأكله مع حاجته إليه قال فإني صائم يطمئن خاطره. احتمال الاحتمال الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما من يعني عقد النية من الليل، أجمع الصيام من الليل، لكنه جاء لعائشة يسألها هل عندك من طعام، فإن كان عندك طعام فسأقطع صومي وأفطر. هذا الآن سيدخلنا إلى مسألة أخرى، هي مسألة تذبذب النية، ولا بد أن تفرقوا بارك الله فيكم بين أمرين، بين نية الرفض ورفض النية، فرق ما بين نية الرفض ورفض النية. فأما رفض النية أن يقول الإنسان قطعت الصيام وينوي أنه قطع الصيام، هذا حتى لو لم يأكل شيئا ولم يجامع ولم يرتكب شيئا من مفطرات ومفطرات الصوم فقد أفطر. ورفض النية هذا يضر الصلاة والصيام، وأهل الفقه يقولون صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان، صادان يرفضان الصيام والصلاة، وطاءان لا يرفضان الطواف والطهارة. إذا قلت أنت الطواف مقصود به ماذا؟ مقصود به الحج والعمر. إذا دخلت الحج أو دخلت العمرة ثم تقول رجعت عن نيتي، يلزمك أن تكمل الحج وأن تكمل العمر. إذا توضأت مثلا ثم قلت عدلت عن طهارتي، أبطلت طهارتي، لا تخرج، لا ينتقض وضوء. أما الصلاة والصيام فإذا أفسدت نيتك فإنه يفسد العمل بها. وأما نية الرفض بأن تقول مثلا في الصيام إذا وجدت طعاما فسأفطر، جيد، هذا لا يفسد عليك صيامك. لكن إذا فعلت مثل هذا في الصوم المفروض في رمضان فإنك تأثم، لأنه لا يجوز لك أن تقطع الصيام إلا لعذر، فإنك آثم بقولك ذلك، ولكن صيامك لا يفسد، جيد، إلا إذا عقدت على ذلك النية، فلا يقع الإفساد إلا عند تنجيز تلك النية. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم إذن جاء لعائشة رضي الله عنها فسألها عندك طعام؟ إن كان عندك طعام سأفطر، هذا لا يفسد الصيام، ولكن هذا على مذهب من؟ على مذهب من يقول أن النفل لا يجب بالشروع، ولا لا؟ الذي يقول أن النفل يجب بالشروع هل يجوز له أن يقطع؟ فهو هذا يكون على مذهب الشافعية والحنابلة، فهذا يكون أقوم، يعني ما يعارض به مذهبهم، لأنه يمشي على أصولهم. مفهوم هذا ولا؟ القول الرابع طبعا الحمل على الخصوصية، أن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في باب الصوم بالذات كالوصال وغيره، فلذلك يمكن أن يحمل هذا على الخصوصية، طبعا مع الافتقار للدليل الخاص بها، يعني الخصوصيات لابد فيها من دليل خاص بالنسبة. هذا بالنسبة لهذا هذا المبحث الطويل، رأيت فيه فائدة إن شاء الله فقلت نبدأ به. طيب، السائل يسأل السلام عليكم، ما هي صحة حديث سورة الكهف يوم الجمعة؟ أي أحاديث سورة الكهف يوم الجمعة؟ بارك الله فيك، هناك أحاديث في سورة الكهف يوم الجمعة، لكن إن كنت تقصد حديث القراءة يعني مختلف فيه، اختلف فيه أهل العلم، منهم من يمشيه ومنهم من لا، وعلى العموم هذا في الفضائل مما لا حرج فيه. ما هو آخر وقت السحور، وهل الآذان الفجر ببلدنا هو قبل الفجر الصادق أم لا؟ آخر وقت السحور، آخر وقت السحور هو الفجر، لقول الله جل جلاله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر هو المستطيل بالراء المنفجر بالضياء، وليس هذا الذي هو كذنب السرحان، هذا الفجر الكاذب، هو ما يبدأ الضوء يبدأ كالبقعة هكذا ثم يخرج منها كالذنب، هذا فجر كاذب. لكن الفجر الصادق هو الذي يستطيل بالراء، يستدل به الذين يقولون بكروية الأرض، لأنه يخرج على شكل الراء، يخرج مقوس هكذا، وهو أول بزوغ الضياء يشق الظلمة، ذلك هو الفجر الصادق. إذا رأى الإنسان ذلك حرم عليه الأكل والشرب والجماع، ويجب عليه الإمساك. هذا هو آخر وقت السحور، يعني يمكنه أن يأكل حتى ذلك الوقت، لكن اختلف في مسألة الأكل والشرب مع الأذان. البعض يحمل حديث بلال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يغرنكم أذان بلال فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم كان رجلا ضريرا لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ففهم بعض القوم من هذا أنه يجوز للذي نوى الصوم أو للصائم أن يشرب أو أن يأكل وهو يسمع الأذان. واستدلوا بالحديث أيضا أنه إذا رفع الإناء إلى فيه فلا يضعه حتى وغير ذلك. فنقول كلمة واحدة لأنه الحقيقة بارك الله فيكم انظر لكن نقول كلمة واحدة. الآية في كتاب الله المحكمة التي لا تحتمل التأويل حرمت على الصائم أن يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من تيقنه بطلوع الفجر إلى يقينه بغروب الشمس، من خرق هذا أفطر. ولا يشفع له كل ما سيأتي به، لأن هذه الأحاديث أغلبها إما ضعيف أو لا دلالة فيه أو يحمل على وجوه أخرى. فأذان بلال هذا مثلا، بلال كان يؤذن بليل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بلالا يؤذن بليل فأنت ستأكل في الليل. لكن إذا أذن ابن أم مكتوم وهو الذي يؤذن للفجر لا يجوز لك أن تأكل. فكل ما يأتون به من الأحاديث أنه يسمع الأذان وأنه كذا وأنه كذا، فالمقصود به أذان بلال. جيد. وكل ذلك لا يمكن أن نحن نرى حتى في الحرم الناس تشرب مع الأذان، بل يؤذن الأذان فيبادرون إلى أكواز الماء ليشربوا، هذا لا يجوز. هؤلاء مفطرون، ينبغي أن يكونوا مفطرين. ولا نقول أن المسألة ليست خلافية وأنه لم يقل بها أحد، بل قال بها بعض أهل العلم حتى من المعاصرين وغير ذلك، لكن نرى أن هذا خطأ بلا شك. هذا ما هي الأشياء أو الأعمال التي تعين على الإخلاص لله وحده؟ لا تتكلموا. ما هي الأشياء أو الأعمال التي تعين على الإخلاص لله وحده؟ حجزتم عنا كل خير. والله يا أخي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا. يعني هو مثل هذه الأسئلة تسأل المخلصين، لكن هم يقولون أنه المعالجة يعني تعالج نيتك دوما، فتذكر جلال الله تبارك وتعالى وأنه مطلع على الخفايا، كاشف لدخائل الصدور، يعلم السر وأخفاء جل جلاله وتقدست أسماؤه وتباركت صفاته. فإذا عاش الإنسان مع المراقبة لله رب العالمين وهو في كل فعل وكل صدور وكل ورود يعلم أن رب العزة جل جلاله مطلع على ما في نفسه، فلا شك أنه يقل جدا أن يعمل عملا يريد به وجوه الناس، خاصة إذا علم أن هؤلاء مهما مدحوك أو رفعوا من شأنك فإن رب العزة جل جلاله يقول كل امرئ بما كسب رهين، ويقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فما تجد إنسانا ما يدري في حقيقة الأمر أهو على حق أم على باطل، بل الغالب أنه يعرف الحق لكن يغلفه، لأن بعض الناس يكذب حتى على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، يتعود الكذب حتى يتعود أن يكذب على نفسه. هو يعلم منذ أول وهلة عمل فيها ذلك العمل أنه إنما يعمله للناس وليس لله جل جلاله فيه شيء، لكن مع طول المدة ينفخ فيه شيطانه ويؤزه أزا وتأخذه العزة بالإثم فيصبح يحاجج وتبدأ المعاذير تأتي تقول لك إنما أردت كذا وإنما قصدت كذا وغير ذلك، فبعد مدة يصدق نفسه فيصبح يعتقد حقا أنه إنما يفعل ذلك الفعل لأجل تلك الغاية النبيلة التي سطرها في أول الأمر خيالا لا وجود له، ثم بعد ذلك يبعد جدا أن يرجع إلى الحالة الأولى فيحاسب نفسه ويقف وقفة صادقة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق لا يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان أرباب السلوك قديما ممن هم على السنة يقولون إذا جاء من يسألك عن الإخلاص فأمره بالصدق، يبدأ من الصدق فثم الإخلاص. والله تعالى أعلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم صيام رجل أسير أو تائه في بئر وتعذر عليه معرفة دخول رمضان فصام، وعندما خرج من هذه الحال وجد أنه صام رمضان في وقته ولكنه كان يعرف وقت الإفطار لأمارة تبين له أنها متقدمة بساعة أو أكثر عن الإفطار الحقيقي، ما هو حكم قتل الكلاب بدون سبب؟ والله السؤال محير الحقيقة، دخلنا في البئر خرجنا في الماء. طيب، ما هو حكم صيام رجل أسير أو تائه في بئر وتعذرت عليه معرفة، على العموم تعذرت عليه معرفة دخول رمضان فصام، يعني لا بأس يقدر، يعني إن لم يقدر أن يعرف يقدر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال كما في الصلاة، قالوا يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. فكذلك هو يقدر، يقدر شهرا فيصومه والله يتجاوز عنه. عندما خرج من هذه الحال وجد أنه صام رمضان في وقته ولكنه كان يعرف وقت الإفطار لأمارة، بالمناسبة كان يعرف، تبين له أنه صام في وقته أو في غير وقته. لابد أن ننبه على شيء بارك الله فيك، بعد أخذ المسائل التي ذكرناها في ثبوت الأهلة في الأسبوع الماضي والوسائل التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكون قد صمنا صوابا. فلا يأتي واحد ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر وينظر إلى الشيخ ويقول لك والله يا عم الشيخ شوف القمر مكتمل، يعني نحن صمنا خطأ. قل له يا أخي هذا لا علاقة له أصلا بالموضوع، لأنه يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب غم علينا مع كونه موجود الهلال وأكملنا اليوم الثلاثين وصمنا، صمنا صوابا أم خطأ؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم صمنا صوابا، بكلام الهيئة وعلم النجوم صمنا خطأ، لكن نحن نصوم. يعني المسألة بارك الله فيكم في الصيام وفي هذه المسائل ليست مسائل جغرافيا وكيمياء وفلك ومسائل نصوص بارك الله فيك. أنت اتبعت النص ولا لا؟ اتبعت النص انتهى، دع عنك بعد ذلك التطبيق الواقعي في مثل هذا. فكذلك هنا وجد أنه صام رمضان في وقته أو في غير وقته، المهم أنه هو قدر شهرا والله يغفر له، ولكنه كان يعرف وقت الإفطار بأمارة تبين له. لكن هنا يبدأ الذي لم أفهمه بأمارة تبين له أنها متقدمة بساعة أو أكثر عن وقت الإفطار الحقيقي. ما فهم؟ يعني الأمارة التي يعرف بها، يعني مثلا كأن يكون هناك قوة يرى فيها الشمس ويعلم أن الشمس بعد ساعة من دخول شعاعها من تلك القوة ستغرب مثلا. فأنت يعني تفتي. نعم فهمت. نعم. أنت المترجم يعني. طيب لو كانت هذه يعني هكذا المسألة مثلا يواصل مع التقدير يعني، لكن يحاول أن يستبرئ، يحاول أن يستبرئ. نعم. أمام المدرسة. طيب من كانت هذه سيارته يريح الإخوان بارك الله. فإذا كانت هذه كهذه الحال يعني فنقول يواصل مع التقدير. ما هو حكم قتل الكلاب بدون سبب؟ جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. فيجوز قتل الكلاب من غير سبب يعني، ولكن الكلب الأسود هذا يستحب أن يقتل لأنه شيطان. والكلاب الأخرى يعني، وعلى العموم أخي هناك غير الكلاب ممن يقتل ويذبح وبدون سبب والله. هل بيع المنتوج عن طريق التعريف يعني في الأسبوع الفارط أظن أقرأ حملة لإنقاذ أسماك القرش من الانقراض. فقلت الله أكبر، أسماك القرش ستنقرض، يعني لابد أن نقوم بحملة لألا تنقرض أسماك القرش. وبعض البشر يبادون كما تباد الحشرات ولا صريخ له. فالله المستعان. هل بيع المنتوج عن طريق التعريف به بالصور والأشرطة المرئية يعتبر بيعا للمجهول؟ لا، هذا يسمى البيع على البرنامج، كمثلا تشتري علبة مكتوب عليها بسكويت وتعرف أن فيها بسكويت ليس سمكا في الغالب، فتأخذ على هذا الاعتبار، هذا جائز الحمد لله ولا شيء فيه. تعريف المسكين. المسكين قيل المسكين هو الذي لا يجد قوت يومه، والفقير هو الذي لا يجد قوت عامه، وقيل العكس، وكلاهما مصرف من مصارف الزكاة. جواز إعطاء الكفارة نقدا. بالنسبة للكفارة وغالب هذه المسائل التي فيها نقدا، غالب الأمور التي جاء الشرع فيها ببيان واضح لما يخرج تخرج من جنس ما أمر الشارع به، هذا هو الصواب في المسألة، كزكاة أو الصدقة الفطر والكفارات بالصيام وغير ذلك كلها لا تخرج نقدا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواعا مخصوصة، فالكفارة مثلا أمرنا بالإطعام، أمرنا بالإطعام، والإطعام هو أن تشبع إنسانا، وهذا الإشباع يعني ما يمكن أن يحدد بارك الله فيك بالمال، إنما يحدد بالحجم لو تأملت، لأن الصاع هذا الصاع مقدار المعدة، والإنسان لا يملأ أكثر من كفيه، هذه معدة ذلك ما ستملأ، لن تملأ أكثر من ذلك. فلذلك كان المطالب بالصاع. وأما المال هذا فقد كان في عهد الصحابة وما رأينا واحدا منهم يعني استجاز أن يبدل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، مع أنهم كانوا أحوج إليه. كمثل أيضا القياس في مسألة الفطر، زكاة الفطر، يقولون أنه تجوز مالا. طيب كيف تجوز مالا؟ كيف حددتم؟ هم حددوا هكذا سعرا عشوائيا، يقولون مثلا دينار 200 ولا دينار 500. طيب هو الصاع هذا المطلوب صاع من طعام، أنت ترى أن الصاع مثلا إذا ملأته بالتمر كصاع مثلا تملأه من ما أدري أنا من مثلا هل يستويان في السعر مثلا لو ملأته بالبقلاوة مثلا يستويان أو ما شئتم يعني لا يستويان. فإذا التحديد بالقيمة هذه لا يعطي شيء، لأنه أنت مطالب أن تعطي حجما، تعطي كيلا، وليس أيضا وزنا كما يذهب البعض فيزن. ليس المسألة مسألة وزن، لأنه وزن التمر صاع التمر ليس كوزن صاع القمح، وليس كوزن صاع أقط مثلا أو صاع سمن أو صاع عسل أو صاع. المهم الكي، هذا كي ليس وزن، فتخرج منه ولكن ينبغي التنبه بارك الله فيكم إلى أن هذه المسألة ليست من مسائل هذا هو الصواب ولا صواب سواه بارك الله فيكم، بل المسألة خلافية. وقد قال بجواز الإخراج نقضا البخاري، حتى نتركنا من البخاري، قال بجواز الإخراج نقضا، فنتنبه وغيره من أهل العلم أيضا. السلام عليكم، لماذا لم تستشهدوا بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ الله، متى هذا يعني؟ حصل لي فاتك. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هو لماذا استدل من شهد منكم فليصم؟ انت معه هذا؟ والله ما اردت ان استدل ربما يعني. وما تفسيركم لهذه الآية؟ بالطبع من شهد منكم الشهر فليصم، هذه الآية الناسخة لما قبلها من وأن تصوموا خير لكم، التي يحل لكثيرين أن يستدلوا به وأن تصوموا خير لكم، هذه منسوخ، بل فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه هي الآية الصادقة. وهذه يستدل بها ما أدري أنا، يعني تقصد في ثبوت الهلال يعني من شهد منكم الشهر فليصم، يعني أنا أرى أن السائل هذا يسأل هكذا، يعني يقصد أنه هو يفهم أظن من الآية أن من شهد منكم الشهر فليصم، يعني إذا دخل رمضان على إنسان فعليه الصيام. فهمتم مغزى كلامه أو لا؟ سواء رأى أو لم يرى يعني، ولكن ليس هذا هو منطوق الآية، بل من شهد هذه كيف يشهد؟ يشهد بما ذكرناه وبما جاءت به السنة ففسرته، يشهد الشهر برؤية الهلال. فهمتم؟ فالشهود لا يكون إلا برؤية الهلال، فإذا شهد الشهر فلا بد عليه أن يصومه. فالآية في إيجاب الصوم لمن تيقن دخول شهر رمضان، هذا معنى الآية. ولا يستفاد منها في الحقيقة يعني لا يرجح بها في أحد الأقوال التي ذكرناها في ثبوت الأهل إن شاء الله. طيب، ما هو الأفضل في صلاة التراويح في رمضان؟ طيب سأحدث كلمة، ما لا بأس في ذلك. الذهاب إلى مسجد بعيد تقام فيه التراويح دون بدع الذكر الجماعي بين الصلوات، أما الصلاة مع الأهل في المنزل عوض الذهاب إلى المسجد، وذلك يكون من الحفظ ويقوم الأهل بإصلاح الأخطاء في الحفظ. والله يا أخي الأفضل أن تصلي في المسجد مع جماعة المسجد، لأنه هذه سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي الاجتماع في شهر رمضان على قارئ واحد في المسجد. أما مسألة البدع هذه فيعني يعني مسألة هينة سهلة يعني. ما بالحجم الذي تصورونه الذكر الجماعي هذا بين الصلوات، ليس يعني مسألة يمكن أن تقام عليها ولاء وبراء يعني كما يفعل بعض الإخوان، مسألة هينة. والأفضل أرى أنه دائما أن تقع المناصحة مع الأئمة، تنصح الإمام فهو يتركها. وعلى العموم أحسنوا حتى في نصحكم، بارك الله فيكم، لا داعي للأحاديث وما إلى ذلك، فلا أنت تحسن أن تستدل بالحديث في غالب الأمر ولا خصمك سيسلم لك، هو عندك مخرج يعني، وهو أن مذهب المالكية من أشد المذاهب في هذه المسألة ذكر الجماعة، وعندنا نص من مالك أنه كره، وكراهته في عرف الفقهاء هنا التحريم، الذكرى الجماعية بين الصلوات أو خارج الصلوات، ذكر الجماعي مطلق، فادخل من هذا الباب يعني، وقل له نحن مالكية ولا نفعل هذا ورحنا. أم هل من الممكن الصلاة في مسجد قريب ولكن فيه البدع ذكر الجماعي؟ ممكن الصلاة في مسجد قريب وفيه البدع، نعم صلي في المسجد ويكون أفضل لك، لو وجدت مسجدا آخر لا يكون فيه مثل هذا فافعل، وهي موجودة الحمد لله. لماذا في التقويم الشمسي يوجد في الشهر 30 أو 31 يوم لا يوجد سبب لذلك؟ والله هذا تقسيم يعني وضع يعني، هم وضعوا مثل هذا الذين قوموا، أنا ما لا علم لي بمن أول من وضع مثل هذا التقسيم، بدلالة أنه هناك من يقوم تقاويم أخرى يعني ليست قائمة على هذا 30 و 31. ما حكم الذي يترك زوجته تعمل مع زملاء رجال في شركة تقع معهم في خلوة بعض الأحيان؟ هل هو فاسق؟ هل هو ديوث يجب أن يؤدب؟ هل ترد شهادته؟ والله يجب أن يؤدب، هذه مخيفة يجب أن يؤدب. ما حكم الذي يترك زوجته وتعمل مع زملاء في ال... طيب الآن زملاء وخلوة هذه ما تستقيم، زملاء وخلوة لا تستقيم، خلوة تكون بين اثنين بارك الله فيك، إذا كانوا ثلاثة لم تعد خلوة، هذا واحد. هل هو فاسق؟ أما الحكم بالفسق بارك الله فيك فكما قلنا كالحكم بالكفر وكالحكم بالبدعة من مسائل الأسماء والأحكام، فهذا مسألة ينظر فيها حتى يحكم عليه، لكن هل هذا الفعل يعتبر فسقا؟ الظاهر أنه إن بين له وظهر له أنه لا يجوز له ذلك، وللأسف نحتاج كثير من الناس إلى مثل هذا، وإلا أنا كنت أظن المسألة غريزية، لكن يظهر أنه لا بد أن يعلم بعض الناس أنه الأفضل له أن يعني يشتد قليلا في مثل هذه المسائل. على العموم بارك الله فيك، بعيد جدا أن يحكم عليه بفاسق، هذه أنا ما أقولها على العموم. هل هو ديوث يجب أن يؤدب؟ الديوث قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقر الخبث في أهله، هذا هو الديوث. يجب أن يؤدب، من يؤدب؟ يؤدبه المؤدب، يؤدبه القاضي، ليس كالذين اجتمعوا فأقاموا الحد على أحد من إخوانهم جلدوه 100 جلدة، لا يجب مثلها، بل يؤدب القاضي الشرعي، لم يكن قاضي شرعي يعني لا يقام، هل الحدود معطلة؟ هل ترد شهادته؟ لا، لما ترد شهادته؟ إلا إذا كان فاسقا، إذا حكمت عليه بفسقه فهذا صنو ذاك. وعلى العموم ما أرى بارك الله فيك لا بأس على العموم. هل الظاهرية فرقة ضالة؟ لا، بل الظاهرية من أهل السنة، الظاهرية من فرق أهل السنة، لكن عندهم ككل فرق أهل السنة صواب وخطأ، والحق لا يحتكره أحد، لا أحد يحتكر الحق، الحق مفرق في أهل السنة جميعا، والظاهرية منهم، ولابن حزم أقوال الصواب فيها معه مثلا على خلاف الجمهور. لماذا يتم ذكرها في بعض الأحكام كمس المصحف وليس في كل الأحكام؟ ما فهمت. يتم ذكر الظاهرية في بعض الأحكام وليس في كل الأحكام، يعني ما زلت لم أتصور السؤال. في الدرس نذكر قولهم في مواطن ولا نذكر قولهم في مواطن؟ والله على حسب، يعني إذا كان قولهم يعني قولا من أقوال الأربعة في الغالب، يعني ما نرى أن نكثر من الأقوال، يعني البعض يريد منا أن نقتصر على قول واحد. وأنت وفي بعض الأحيان يكون لابد من ذكر قولهم لأنهم خالفوا الجميع معنا، يعني فلذلك يذكرون أحيانا ولا يذكرون في أحيان أخرى. قال بعض أهل العلم إذا رأى الهلال أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوم، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى. هذه المقدمة خطأ بارك الله فيك. إذا رأى الهلال أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط، أي خط؟ خط الطول ولا خط العرض؟ إذا كان خط الطول فما يمكن أن يكون هذا يسمى من أهل المشرق وهذا من أهل المغرب ويكونوا على نفس الخط، كيف في أي هندسة هذا؟ كم تستعمل من بعد أول؟ لا هذا لا يكون. لكن هذا قول ذكرناه في المرة الماضية أو لم نذكره في الدرس، ذكر بعض الإخوان في الأسئلة قالوا أنه إذا ثبت عند المشارقة، فذكرنا بارك الله فيكم أن الهلال لا يثبت حيث رؤية إلا ستة أسباع ساعة، فإذا زاد الفارق عن ستة أسباع ساعة، إذا أصبح الفارق بينهما ساعة، يمكن أن يرى الهلال في هذا الخط الأول ولا يرى في الخط الذي بعده في تلك الليلة، يعني جائز جدا. ليست المسألة هكذا بهذا القطع يعني، ولكن لاحظ بارك الله فيك أن هذا قول من يقولون أن الأرض ليست كروية وأن الأرض مسطحة، فيقولون إذا رأى الهلال أهل المشرق يلزم أهل المغرب أن يروه، وقال به بعض أيضا من يرون أن الأرض كروية، لكن أكثر من قال به من يرون أن الأرض منبسطة. السؤال هل يقصد بالخط خط العرض أو الطول؟ أنت الآن ماذا ما تقصد خط العرض أو الطول؟ لكن إن كان هذا قال هكذا، هذا الذي تنقل عنه من أهل العلم أنه إذا رأى الهلال أهل المشرق وجب على أهل المغرب مساوين لهم في الخط أن يصوموا، هو قول معلوم يعني ذكرناه، فالظاهر أنه يقصد بالخط خط العرض، لأنه ما يمكن أن يكون خط الطول أبدا، لكن لعله يقصد الخطوط العرض الثلاثة، مدار الجدي وخط الاستواء ومدار السرطان، لعل هذا المقصود، لأن ذلك الانحراف أيضا مؤثر، الانبعاج مؤثر في الرؤية، بدلالة أنه خريطة السماء تنقلب في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية على ما يقوله أهل الهيئة. هل إذا صام أهل بلد المشرق ولم يره أهل المغرب فهل يؤخذ برأي القاضي أو برؤية أهل المشرق؟ ذكرنا هذا بارك الله فيه، فذكرنا حتى الترجيح يعني حتى لا. بالنسبة للعاجزين عن القيام ماذا يلزمهم؟ القيام في ماذا بارك الله؟ الصيام؟ العاجزون عن الصيام ما هو على حسب بارك الله فيك، هذا العاجز من هو؟ إذا كان العاجز هذا مريضا فإنه يلزمه القضاء، إذا كان هذا العاجز حاملا أو مرضعا فينظر، إن كانت تخاف على نفسها فيلزمها القضاء سواء بسواء مع هذا المريض، إن كانت تخاف على جنينها وليس على نفسها يلزمها الإطعام، إن كانت تخاف على نفسها وجنينها لزمها القضاء والإطعام. واضح ولا نعيد مرة أخرى؟ واضح. نعم تفضل. عجز مستديم للزمن يعني، هذا الزمن الذي لا يرجى برؤه هذا يطعم عن كل يوم مسكين. ما معنى الفاسق بالضرورة؟ ولا أدري، ما أدري الفاسق بالضرورة. سؤال آخر، باعتبار أن الكفر ينقض الوضوء، هل أن نفي أو إنكار الأحاديث التي جاءت في خصوص نزول عيسى عليه السلام وإشراط الساعة والمسيح الدجال يعتبر غير المؤمن بها كافرا في كل المذاهب، مثل قول المالكية أن الأحاديث التي جاءت في هذا السياق هي أحاديث أحد لا يكفر من لا يؤمن بها، وهل هي من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة؟ والله ما فهمت، ما دخل المالكية في الموضوع؟ لحظة أعيد، باعتبار أن الكفر ينقض الوضوء، هل أن نفي أو إنكار الأحاديث التي جاءت في خصوص نزول عيسى عليه السلام وإشراط الساعة والمسيح الدجال يعتبر غير المؤمن بها كافرا في كل المذاهب؟ هناك سقط أو شيء في كلام ظاهر أنه جاء في ذهن السائل ولم يكتبه. على العموم نزول عيسى عليه السلام وإشراط الساعة والمسيح الدجال وما إلى ذلك هذه كلها من فروع العقائد، غير المؤمن بها لا يعتبر كافرا إلا بما ذكرناه من انتفاء الموانع وثبوت الشروط، لأنها ليست هذه كلها ليست معلومة من الدين بالضرورة. وغير المؤمن بها كافر في كل المذاهب، مثل قول المالكية أن الأحاديث التي جاءت في هذا السياق هي أحاديث أحد، هذا ليس قولا للمالكية بارك الله فيكم، ما دخل المالكية في الموضوع هنا؟ بارك الله فيكم، لا تخلطوا في الأقوال بين المذاهب الفقهية والمذاهب العقادية. حين نذكر الاختلافات في العقيدة نذكر المذاهب العقدية الفرق يعني، ليس المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية لا علاقة لها بالاختلاف في العقيدة، لأنه عن التداخل هذا فيه. وهل هي من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة؟ قلنا لا، ليست من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ذكرنا هذا. بل عذاب القبر، الحديث التي جاءت في عذاب القبر متواترة على قول بعض أهل العلم، والتواتر عند على رسم هؤلاء المتكلمين يفيد العلم اليقيني، ومع ذلك ذكرنا أن عائشة أنكرته ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتهمها بكفر ولم يجدد عقدها، فدل ذلك على أن الإنسان لا يكفر بمثل ذلك. ما حكم لمس عورة الصبي؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الصبي لا عورة له أصلا، لا تعتبر عورة، لكن ذهب بعض الحنابلة إلى أن لمس عورة الصبي أيضا داخل في لمس العورة ينقض الوضوء، فعلى ذلك لو لمست الأم مثلا عورة ابنها أو ابنتها ينتقض وضوءها. والراجح والأقوى والله أعلم أنه لا نقض بمثل هذا النقض. بارك الله فيك، السؤال الثاني هذا طويل ولا مجال له هنا، هذا بحث في المعاملات والمسائل المصرفية، يمكنك أن تسأل عن السؤال الثاني هذا في ما أدري في مكان آخر. ما هو حكم من يصلي فترة ويتركها فترة ويستمر على ذلك؟ بالنسبة لترك الصلاة الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر قولا واحد، هذا هو مذهب الصحابة لا يعلم فيهم مخالف، وقد نقل عنهم الإجماع ونقل عنهم الإجماع في آثار صحيحة قوية. والتفريق بالمسألة جحود النعمة وجحود الكفران يعني أن ينكرها وما إلى ذلك، هذا تفريق باطل في الصواب في الصحيح. وبعض ومعلوم أن المسألة خلافية والخلاف فيها مشهور، فمن لا يقول بكفره يقول بفسقه. مسألة هذا الذي يترك مرة ويرجع فهو مثل الذي يعصي ويتوب، لأن هذه ما يمكن أن تكون كفرا لكنها تكون معصية. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ترك صلاة واحدة تهاونا لمرة واحدة يكفر بها كالمرة الواحدة، فلا بد أن يجدد عقده وأن يرجع للإسلام، وهذا رواية عن أحمد. لكن على العموم مثل هذا في كل الأحوال هو على خطر عظيم، لأنه لو كان به كفرا فما يدريه لو مات على تركها مات على الكفر، وإن كان فسقا مات على الفسق وهو أهون، ولكن فما أصبرهم على النار. نسأل الله جل جلاله أن يدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب. هذا جواب مختصرا. السلام عليكم، من فضلكم ما هي مقتضيات الصيام؟ مقتضيات الصيام المتفق عليها خمسة: الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس. المختلف فيها يدخل فيها النوازل وما إلى ذلك، والكلام فيها طول جدا، لكن هذه المتفق عليه. وعلى العموم يمكن أن نعطي فيها قاعدة جامعة: لا يشتبه الجماع ولا يشتبه الحيض ولا النفاس، لكن كل ما دخل للجوف، ولابد أن يفهم الجوف أيضا، فالجوف بعض يجعله كل ما كان داخل الجسم، يعني داخل المخ جوف، داخل العين جوف، والبعض يجعله فقط المعدة والأمعاء باعتبار أن هذا. واليوم يمكننا أن نعبر بتعبير يعني وإن كان ليس فقهيا لكنه يعني أقرب الأذهان، نقول كل ما دخل للجهاز الهضمي فهو مفطر. لكن هذه كله هل تشمل كل شيء أم ما يكون أكلا في الأصل؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا بد أن يكون أكلا، لا بد أن يكون في العادة يؤكل مثله، والبعض قالوا بل كل ما دخل فهو مفطر، وهو الصواب. الذين قالوا ليس كل ما يدخل مفطرا يقولون مثلا لو أكل ملحا جاء يسف الملح لا يفطر، قل فيه أن مثل هذا لا يؤكل في الأصل. لو دخل جوفه ذباب فابتلعه لا يفطر، لو ابتلع حصاة أو نواة أو شيء من هذا مما لا يؤكل في الأصل لا يفطر. الآخرون قالوا لا، كل ما يدخل الجوف ويبتلعه يفطر به. وانتهينا، نقف هنا. حكم السباحة في البحر في رمضان للبرمائي يعني طبعا. نعم، البرمائي يجوز له أن يسبح لا يفطر ذلك، لكن يحرص أن لا يبتلع الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي مواقع رفع اليدين في الصلاة؟ طبعا بارك الله فيكم، هذا سنأتي يعني سنصل للصلاة نحن، لكن مواقع رفع اليدين هي في الركوع والرفع منه، ولم يثبت غير ذلك، الباقي لا يثبت في الرفع من السجود ولا في السجود. طريقة القبض في الصلاة، كيفية وضع اليدين. القبض هو أن تقبض على اليمنى باليسرى، فتضع الراحة على الراحة والرسغ والساعد هكذا وتقبض، أو تضع يديك هكذا، فإن قبضت تمسك، وإن وضعت يدك تضعها هكذا فقط. إذا زدت هنا هذا خطأ، إذا جعلتها هكذا، والبعض يجعل ثلاث أصابع وهذه يقول لكم بين القبض وشكل الحديثين، هذا كله لا يصح، بل إما أن يقبض وإما أن يضع اليد على الأخرى. لكن أين يضع؟ هل يضع على الصدر؟ وطبعا البعض جعل الصدر هنا، نرى بعض إخواننا يضع هنا وهذا خطأ، على الصدر أم أسفل السرة كما ورد عن علي، أم على البطن، أم أين؟ الحقيقة بارك الله فيكم أن كل الأحاديث في ذلك لا تثبت، لا التي على الصدر ولا التي تحت السرة ولا كلها غير ثابتة، التي حدثت الموضع يعني تحديدا كلها غير ثابتة وكلها فيها علل. ولكن الأرجح منها هو الصدر، أن يضع على الصدر، والصدر هذا موضعه لا يرفع إلى عنقه، إنما هذا موضعه فقط، لا يتكلف رفعا شديد، ويحاول أن يجعل يديه ليلتصق منكبه بمنكب صاحبه هكذا، ولا يأخذ هذه الهيئة. على العموم أخطاء شائعة في الصلاة كثيرة، يعني لو ذهبنا نعادل. السلام عليكم، هل تجوز صلاة الاستخارة بين صلاة العصر والمغرب؟ بين صلاة العصر والمغرب وقت واسع، لكن فيه وقت هو وقت كراهة وفيه وقت هو وقت حرمة. فأما وقت الحرمة فهو وقت ميل الشمس للغروب واحمرارها، فعند ذلك تحرم صلاة النافلة، والاستخارة في الأصل من النافلة، فإن كان يحملها على أنها من ذوات الأسباب جاز. وأما ما قبل ذلك من الوقت فهو وقت الكراهة. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيكم. هل الرطوبة التي تخرج من رحم المرأة ناقضة للوضوء؟ الأصل أن الرطوبة الخارجة من رحم المرأة لا تنقض الوضوء، لكن إذا تكاثرت فذهب البعض إلى أنها تكون ناقضة، وتعلمون أصل الخلاف في هذا الآن، أنت تعرفون أن البعض يحكم بماذا؟ مطلق الخروج، فينظر أولا في إيش؟ مطلق خروج ماذا؟ النجس، فينظر أولا في هذه الرطوبة هل هي نجس أم طاهرة، فإن كانت نجسا ينقض عندهم، وإن كانت طاهرة لم ينقض عندهم، والرطوبة هذه الراجح أنها نجس، الراجح أنها نجس. وهل يجب نضح ما أصابت من الثياب ما دامت نجسا؟ فمن يوجب الطهارة من الخبث مطلقا طبعا يجب إزالتها من الثياب، ومن اشترطها للصلاة فلا بد أن تطهر منها للصلاة، على العموم تأخذ حكم النجس. يجوز في النفي لا في الإثبات، إيش على القول الثالث في مسألة الحساب، يجوز في النفي لا في الإثبات، هل ترد رؤية الاثنين يعني فأكثر، لأن الحساب نفى دخول الشهر، ذكرنا أنه يرد بها شهادة الواحد ولا ترد بها شهادة العدلين، ذكرنا هذا، لأنه يعني لا يمكن أن ترد شهادة عدلين مسلمين بالحساب. السلام عليكم وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ننبه مرة أخرى إلى أن المجازات بارك الله فيكم تكون بالشر لا بالخير، لكن أنتم تقيدون بالخير يعني لا بأس، فقولوا جزاء، الجزاء يكون بالخير، فلو قلت وجزاك الله يكون خيرا، لكن إذا قلت جازاك الله هذا يكون دعاء بالشر، لكن على ذلك دعنا من هذا. بارك الله فيك، متى ينتهي وقت السحر؟ السحر هو آخر الليل، وقد رجح الحافظ ابن حجر في الفتح أن السحر هو ما قبل الفجر بساعة. طبعا بعض قد يستشكل هذه الساعة، يقول لك الحافظ ابن حجر يعني كانت عنده ساعة يعني يعرف الوقت، نقول نعم هذه الساعة ليست يعني كما تظنون الآن من مخترعات العصر الحديث، يعني هذه الساعة الفلكية يعرفها العرب من قديم، بل عرفها حتى الرومان قبلهم، الساعة الفلكية هذا المقدار الوقت هو نفسه، هذه الساعات، هذه ساعات فلكية، يقسم اليوم إلى 24 ساعة. نريد إيضاح مسألة الشك في الوضوء. بارك الله فيكم، أسئلة عائمة جدا هكذا، كيف أجيب أنا الآن؟ بما ما أقول نعيد يعني درس، نعيد الكلام في الشك مرة أخرى، ما يمكن مثلها، نتجاوز بارك الله فيكم. رمضان هو شهر العبادات والطاعات، إي والله. نريد منكم قولا في كيفية تقسيم الوقت. جزاكم الله خيرا على هذا السؤال، سؤال مهم الحقيقة. تقسيم الوقت في رمضان، أولا ينبغي أن يعلم أن رمضان هو كما قال السائل الآن هو شهر العبادات والطاعات. تبارك الله فيكم، المقولة التي نسمع الدندنة حولها هذه، وهو شهر العمل. إيه نقول نعم هو شهر العمل، لكن أي عمل؟ يعني عمل اللي في الشركة يعني يقصدون؟ بارك الله فيكم، حين تجدون هذا الكلام في كتب الفقهاء يقصدون بالعمل العبادة، هذا العمل. إيش العمل يعني أعمال الدنيا؟ فينبغي أن يحمل الكلام على القرائن الصالحة له. يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة، ويستدل بهذا الكلام العمل عبادة على ترك العبادات الحقيقية، يعني ترك العبادات العينية، ترك الصلاة مثلا، يقول لك الآن في العمل عبادة. إيش هذا؟ أنا أستحلف مثل هذا بالله، أيصدق نفسه؟ هو مصدق لنفسه يعني؟ ما أظن. هذا يعود بنا إلى ما كنا نتحدث عنه قبل قليل في سؤال الإخلاص. لكن على العموم، أولا قبل رمضان بارك الله فيكم، كثير من الناس يغفل عن شعبان. وتعرفون أصحاب العدو في المسافات الطويلة، هؤلاء أصحاب الماراثون وما إلى ذلك، هل يمكن أن يتمرن في الماراثون نفسه في المسابقة يعني، ولا يجري قبل ذلك أشواطا طويلة يعود بها نفسه؟ فكذلك المقبل على هذا الموسم لابد أن يتدرب، يتدرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين بن معتز، يقول إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. فكثير من الناس يغفلون عن شعبان، ومنهم من يغفل عن رمضان فلا يفرق بين رمضان ولا بين غيره من الشهور. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا أن جبريل جاءه فقال له: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان وخرج فلم يغفر له، قل آمين. قال: قلت آمين. وذلك لأن هذا شهر موسم للطاعة تضاعف فيه الأجور، وأكبر أعدائك يصفد، فلا تبقى لك حجة في إبليس ومردة الشياطين. وهذه على العموم مسألة خلافية، هل تصفد جميع الشياطين أو المردة فقط؟ وعلى العموم سواء كانوا المردة أو الشياطين هناك شر ناقص، فإن كانوا المردة فهم أخطر الشياطين وهؤلاء صفدوا، وإن كانوا جميعا فبخ بخ، فلن تبقى لك إلا نفسك الأمارة بالسوء، فلمها لا تلم غيرها. فإذا بدأ الإنسان للاستعداد من شهر شعبان فدخل رمضان، فإنه يكون قد خطط جيدا لهذا الشهر كيف يستثمره وكيف يهتبل الفرصة، فإنها فرصة العام. وقد قللت فيه طعامك وشرابك وملهياتك، وانقطعت لعبادة ربك جل جلاله ليلا. والحقيقة نخاطب هذه الطبقة فنقول لهم: لا تغفل بعد ذلك عن النهار. فكثيرون لا يغفل عن الليل، لأنه في التراويح ثم بعد ذلك هو يتهجد أو يقوم ما شاء الله له. لكن لا تغفل عن النهار، النهار هذا مهم، ونوم الصائم عبادة هذا كذب، لا وجود له نوم الصائم عبادة، لا عبادة ولا هذه بلاد، نوم الصائم بلاد. نعم، لأنه الصائم يعني أهل العلم يقولون أنه لو خدر يوما كاملا من الفجر إلى غروب الشمس لم يعتبر صومه لذلك اليوم، أنه لا بد أن يمسك فيه ولو لحظة ولو ساعة من النهار أن يمسك، فلا يجوز مثل هذا. وكثيرون ينامون، وتعجب يا أخي كيف ينام إنسان من الفجر إلى المغرب، يعني مع طول اليوم، يعني الآن مثلا في الصيف وينام يوما كاملا، يعني ما تدري. هذا ما أظن يعجب كثيرا من أصحاب الكهف، يعني ما أراها معجزة يعني كبر مقبول عندي. فلذلك بارك الله فيكم، هو شهر موسم واحد طيلة العام، عندك 365 يوما، منها 29 أو 30 يوم، ومنها 10 أيام التي هي كما نقول المرحلة الأخيرة في السباق التي ستكمل فيها آخر الأنفاس. فينبغي بارك الله فيك أن تخطط. ما نقول تخطط لتصبح النووي الذي كان لا ينام إلا 4 ساعات ولا يضطجع قط، لا يضطجع قط لمدة 5 أو 6 سنين التي جلس يطلب فيها العلم، لم يكن يضطجع، إنما كان ينام مسندا ظهره إلى اسطوان. ما نطلب مثل هذه الطبقات نحن، بل يعني يعجب الإنسان أنه كان يفعل مثل هذا أهل الكفر، يعني فعيب على المؤمن الذي يرجو رضوان الله تبارك وتعالى، يرجو جنة عرضها السماوات والأرض، أن لا يجاهد نفسه في مثل هذا. يعني نابليون بونابرت هذا القزم الفرنسي كان ينام 2 ساعة على ظهر جواده، ما ينزل 2 ساعة فقط. لماذا؟ لأنه حريص على الخطط وما إلى ذلك، أخذت عليه كل كيانه وكل حياته. أنت تعجز أن تطلب الجنة، هو كان يطلب يعني 2 أراضي، يعني كنت آخر أهل الجنة دخولا، يعني تأخذ 10 مرات مثل هذه الأرض، أتعجز أن تبذل يعني ربع جهد نابليون هذا الذي لا أسوة لنا فيه؟ يعني لو حدثنا باجتهادات السلف يعني قد ينصرف البعض ظنا منه أنه في أسفل سافلين، ولكن ليست المسألة هكذا. نحن نقول تضع خطة بالتدريج وتجاهد نفسك معها، وتحرص على أن النسق يرتفع يوما بعد يوم طيلة رمضان على الأقل. بعد رمضان لنا كلام آخر، لكن في رمضان ارتفع بنسقك يوما بعد يوم، لا تنتكس، فإذا انتكست لا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، بل عد إلى ما كنت عليه. وطبعا أهم ما تقضى فيه الأوقات في رمضان القرآن، لا شيء آخر يقدم على كل شيء. ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الشهر ربطه بالقرآن، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولما ذكر ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر ربطها بالقرآن فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولما سئل الأصحاب رضوان الله عليهم عما كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم أو بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا السحور هو الفعل بالضم، هكذا هو الفعل، والسحور هو الأكل وما يأكله، يقول ما سحوره؟ نقول تمر، فهمتم؟ ونسأل عن وقت سحوره، فسألهم عن وقت سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كان مقدار بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الفجر، يعني فقالوا كان مقدار 50 آية. العرب طبعا تقيس دائما الزمان بالأفعال، يقول لك مقدار حلب ناق، مقدار حلب شاة، مقدار ما تنحر جزوع، فهمتم؟ فلما كان هذا الجواب على هذا النحو دل ذلك على أنهم ما كانوا يشتغلون بشيء في ذلك الشهر إلا بالآيات. فحتى لما أراد أن يقدر الوقت قال مقدار 50 آية، فلذلك لا ينشغل الإنسان بأي شيء في هذا الشهر أكثر مما ينشغل بكتاب الله تبارك وتعالى تدبرا وتأملا وقراءة ومراجعة وحفظا، كله صال. وعيب أن تختم القرآن مرة واحدة في رمضان ولا تختمه أنت بل تسمعه من الذي يقرأ في التراويح وتغيب منها ليلتين، عيب هذا، ما يصلح هذا. يعني نحن نقول عيب، نقول عبارات يعني ما يكون مثلها، ليس جيدا. ينبغي على الإنسان أن يجتهد في مثل هذا جدا. نكمل هذه الأسئلة وننتهي بارك الله فيكم. هل يصح الاستدلال بأمر عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين بكتابة ما اختلفوا فيه بلغة قريش، وأنه رضي الله عنه ألغى من القرآن 6 أحرف؟ طبعا من مسألة الأحرف 7 في علوم القرآن، هذه أشكل مسائل علوم القرآن، فأنا أرفض أن يكون طالب علم مبتدئ أن يسأل عن مثل هذا. على العموم، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لهم للرهط القرشيين 3: إذا اختلفتم في شيء من كتاب الله تبارك وتعالى فاكتبوه على لغة قريش، فإنه بلسانهم نزل، فإنه بلسانهم نزل. طيب ليش نأخذ نحن الرواية هذه ونبقى يعني نلت ونعجن في شيء لا يفيد شيئا، وفي النهاية هم اختلفوا في شيء إلا في حرف واحد وهو كلمة التابوت، هل تكتب بالتاء أم بالهاء؟ قال اكتبوها بالتاء فهي لغة قريش، وانتهت القصة على هذا. ترى فيها يعني إشكال طويل؟ هذه ما فيها إشكال طويل، إنما هذه من يبثها المستشرقون والتغريبيون وما يريدون أن يشككوا الناس في القرآن وفي كتاب الله تبارك وتعالى، لما عجزوا أن يجدوا موطنا آخر. لو قدروا أن يحرفوه لفعلوا، لكن ما يقدرون، وإلا سيرد عليهم أطفال الكتاتيب عندنا، ما نستحق خبراء يعني. فلذلك احتاجوا إلى أن يأتوا بمثل هذه الترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب هبه نزع حرفا، نزع حرفين، نزع 5، اذهب من موريتانيا إلى تنزانيا إلى أحراش إفريقيا، القرآن هو القرآن، ليس فيه بحمد الله خلاف. أما تريد التفصيل والتفصيلات في هذه المسائل، اطلب العلم يا أخي. لما تسأل سؤال عائم هكذا عن ذلك أنه ألغى من القرآن 6 أحرف، هذه فيها أقوال طويلة عريضة يعني، أو ارجع إن كنت تريد الإسهاب ارجع إلى الإتقان وانظر، فستجد ما يزيل الحيرة. لكن لا تقحم نفسك في مثل هذا، أنت ليش تقرأ لأمثال هؤلاء وأنت يعني بعض الناس تعجب، يقول لك أنا كنت مسلم ثم صرت نصراني. أنا أقسم بالله غير حان فأن مثل هذا لا يكون إلا أن لا يكون مسلما في أصله، أو كان مسلما يعني تقليدا وراثة، كان يقول لا إله إلا الله أما يكون يعرف الإسلام ثم صار نصراني، والله هذه ما يمكن إلا أن يتحول الأسد إلى فأر، هذه ممكن أتخيلها. أما يتخيل مسلم يصير نصراني، أبدا ما يمكن هذا، إلا أن يكون هو نصراني في إسلامه، في إسلامه نصرانيات يعني. يمكن هذا يعني رجل، كيف يمكن أن يصدق إنسان أن الإله هو واحد وهو في نفس الوقت 3، وهؤلاء 3 ليسوا واحدا وإنما هم، وهؤلاء 3 ليسوا 3 وإنما هم واحد؟ من يفهم هذا؟ من يقتنع أن 3 هي واحد؟ أليس أن يكون الأسد فأرا يعني ممكن؟ هل إزالة الشعر الذي يقع بين الحاجبين على أعلى الأنف يعتبر من النمص؟ طبعا أنا ما أحب هذا النوع من التدقيقات، فالحاجبان هما الحاجبان، ما بينهما، ماذا تسمي ذلك الشعر أنت؟ إذا جئتني باسم آخر له، جئني باسم آخر لذلك الشعر الذي بين الحاجبين وسأقول لك النصف، فإن لم تجد له إلا ذلك الشعر فهو من الحاجبين، ماذا يمكن أن يكون اسمه الشعر الذي بين الحاجبين؟ أي نعم. بارك الله فيكم شيخنا، بالنسبة للمرأة عندما تطهر في نهار رمضان أيهما الأرجح، أن تواصل الفطرة أم تعلقه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليها أن تمسك بقية نهارها إذا طهرت، ولكن الصواب في المسألة بارك الله فيكم أنها تواصل فطرها لأنها ستقضي ذلك اليوم. فإذا قال القائل لا بد عليها أن تمسك، نقول له قد أوجبت عليها نصف يوم أو ثلث يوم أو ربع يوم، والله إنما أوجب عليها شهرا واحدا، فأنت بهذا استجب عليها شهرا وثلثا أو نصفا أو ربعا، من أين لك هذا؟ فعليه الدليل لا على الذي يقول لها أفطري. واضح هذا أم لا؟ جيد إن شاء الله. هل النهي عن تطيب المرأة عام أو أنه مسموح لها أيام الأعياد أن تتطيب وتخرج لابسة أحسن ما لديها؟ لا، المرأة منهية أن تتطيب وتخرج، المرأة منهية أن تتطيب وتخرج، فإن خرجت فلا تتطيب ولتخرج لضرورة، أما في بيتها فلتتطيب ولا تخرج. فهمتم؟ أما أن تكون غزالا في الشارع قردا في البيت لا، يعني تتجمل لزوجها لا بأس وتتطيب له وتفعل ما يشاء عدا المحرمات طبعا، مثل هذا النمس. ما حكم الأخذ من المذاهب الأخرى؟ عدوا بارك الله فيكم كم مرة كم مرة سئلنا مثل هذا، هذا ما أجيب عنه بارك الله فيكم، قلنا هذه أسئلة أصولية. طيب هذا المرة القادمة الله أنهيك بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا ونسأل الله رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أصلح أحوالنا فيه، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، اللهم نسألك أن تعتق رقابنا فيه من النار، اللهم أعتق رقابنا فيه من النار، اللهم أعتق رقابنا فيه من النار، اللهم كفر عنا سيئاتنا فيه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يوم القدوم عليك، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شكرا.